المحل سواء أنا أو شريكي يعني يأخذ قطعة من الذهب ويلبسها زوجته مثلا يوم يومين ثم يردها، هذا جائز ولا غير جائز؟ لا صاحب المحل أظن لا، سؤال مفهوم نعم، لكن أريد أن أقول غيره أولى منه بعد هيك. ماذا يفعل بعد أن يسترجع؟ ماذا يفعل؟ رجعها بالفترينة هذه. إيه ماذا يفعل بهذه؟ يبيعها. نعم. بكم؟ بسعر السوق، سعر الحاضر للسوق. يعني سعر الجديد. السعر الحاضر للسوق، نعم. بس السعر الحاضر للسوق اللي أنا بفهمه ولست طبعا خبيرا بالتجارة. مثلك. إنه البضاعة المستعملة لها سعر. نعم. والتي لم تستعمل لها سعر، صح؟ نعم. إذن بحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في النقطة هي. نعم. طيب. نعم. إذ الأمر كذلك يعود السؤال السابق. نعم. بأي سعر يبيع؟ بالسعر الجديد. السعر الحاضر. ولكن في نقطة. قبل نحن نتعامل. يمكن أنا عندي نقطة. تفضل. يعني أريد أن أوضح لك يعني كيف نتعامل مع الناس. إذا شروا ذهب ما ليش، يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون أوتوماتيكيا. فمدام هذه استعملت فالمفروض أن تباع على أنها مستعملة، أي واحدة. وأخرى، هل تباع بوزنها ذهبا أم بزيادة؟ نعم. أجيب ولا تباع بالوزن مضاف إليها الأجرة؟ علمنا منكم ولا تباع بوزنها مضاف إليها الأجرة؟ وهل يجوز هذا شرعا؟ والله أنا فيما سألتك من السابق علمت أنه لا يجوز. طيب إذا هذا السؤال كان أولى من ذاك. قبل ولما لا يجوز، إحنا نتعامل مع الزبائن اللي يشتروا منا، يعني إذا كان أراد أنهم يرجعوا قطعة الذهب وإذا كانت غير مهيونة يعني غير مكسورة غير مخدوشة نأخذها بنفس السعر، ما نخسرهم شيء. يعني هذا تعاملنا مع الناس، ما نخسرهم شيء أبدا إذا كانت يعني تأخذ وتوضع بالفترين العرض غير مكسورة وغير يعني مهانة. بسعر ما بعد؟ بسعر ما أخذها. نحن نتعامل مع الناس هكذا، يعني إذا مثلا واحد أخذ أسوارة بعد أسبوع جاء بدأ أترجعها وبدأ فلوسها والأسوارة جديدة يعني أظهر عليها جديدة يعني، وهذا شيء معروف يعني بتبين إذا كان يعني مهيونة ولا لا. فإذا كانت مش مهيونة، هذا حصل أمامي كذا مرة، رجعها بالفترينة يعني ما بنخسرها لا أجرة ولا ثمن. أنت وضعت حدا أسبوعا؟ لا أنا أقول تقريبا. أصبر معليش، راح نحددها لأجل كلمة تقريبا كلمة سياسية مطاطة. بتنطط اذا قعدت شهرين ما برجع، يمكن يكون ارتفع السعر او نزل. ولذلك وانت عارف شو عم تقول لما قلت اسبوعا. انا اقول انه في حدود ما نستعمل نحن لانفسنا، يعني لما ناخذ قطعه نستعيرها يوم يومين فقط ثلاث ايام يعني بالكثير، يعني ما تجي عندنا شهر. لا المسألة الان اصبحت في خبر كان ما هذيك انتهى، قد نعود اليها وقد لا نعود اليها. قد يغنينا البحث في الاهم عن البحث في المهم. نعم. أنت قلت أسبوعا ثم استدركت فقلت تقريبا. نعم. ثم لم يفدك هذا الاستدراك شيئا لأنك نعم. قلت بعد شهر أو شهرين طبعا لا. نعم. إذن نحن نأخذ المثل اللي بيوضح الأمر. نعم. فبعد شهر أو شهرين أعيدت إليك هذه القطعة من الحلي، هل تشتريها بسعر ما بعتها؟ لا. لا طبعا. إذن بأقل. بأقل نعم. طيب. فماذا نفعل حينئذ سواء بيعا أو شراء؟ بقوله عليه السلام الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، أو قالها أبيها لا بيعا بأن الذهب بالذهب ولا شراء اشترينا الذهب بالذهب، فالربا يعمل عمله ذهاب وإيابا. شكرا لك شرح هذا المثل شيخنا لو سمحت. يعني قطعة ذهبية، خاتم، سوار، إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلا ذهبيين عثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين، وهم يعني جنيه ذهب،